بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد في منزلة الحياء مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. القاعدة الأولى: الحياء واجب في أصله. هذه القاعدة مأخوذة من مجموعة من الأدلة، منها قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا استفهام إنكاري ينكر الله فيه على من لم يراعي مراقبة الله سبحانه وتعالى والحياء منه. ومأخوذة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، وأيضا دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأيضا حديث: الحياء شعبة من الإيمان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته الحياء، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك أيضا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الأحاديث والآيات تدل على أن الأصل في منزلة الحياء أنه واجب، وأن هناك قدر من الحياء لا بد أن يتحقق في الإنسان المسلم، وأن هناك فضيلة ومنزلة عالية إذا زادت منزلة الحياء زاد أثر ذلك على الإيمان. والإنسان المؤمن مطالب بأن يأتي بالقدر الواجب، وينبغي له أن يسعى إلى الكمال في ترقية حيائه.